فاتحة سيلفر سليم يا كان عبدك بس صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: وأما ما روي من طاعات الجمادات وتكليمها له صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والسلام ونحو ذلك مما وردت به الأخبار، فمنها تسبيح الطعام والحصى. إن يجيبوها هيك لكن مو هذا المراد منه، مو التسبيح. التسبيح ولادي واقع سماع التسبيح، يعني فيك في بعض أوقات بدنا نحط مضاف مضاف إليه. التسبيح وقام بنص القرآن: وإن من شاء اللي يسبحوا بحمده. التسبيح هو عشرنا أو أبينا، لكن سماع التسبيح هذا هو الماجستير صلى الله عليه وسلم. أعطوا بالكم، لا تدخل عليكم، مو التسبيح. التسبيح واقع، ومن النعمة نعمة الله علينا كل ما بنسمع التسبيح. هو كان شوشنا الحجرة السقف الكل شيء عم بيسبح، ما في ذرة في الوجود اللي عم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم يا محجوبين مثل حكايانا اللي من حب الدنيا. قال: مما وردت به الأخبار، فمنها تسبيح الحصى والطعام في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي ذر قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحنا في يده، يعني سمعنا التسبيح في يده، حتى سمعت لهن حنينا. ليش الحنين؟ يعني خشوع الحيوانات والنباتات والجمادات، هؤلاء هالخشوع، هدول خلقوا ذليلين إلى الله. نحن الحق قال بالعكس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليذلون. أما ما باقي الأشياء من الملائكة قيم الجن والإنس، الملائكة والحيوانات والنباتات والجمادات، هدول خلقوا ذليلين. أما نحن والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليذلون. الذل بيجي قبل كل شيء، من الذل تأتي العبادة الكاملة، بتأتي المعرفة الإلهية. بقى نحن خلقنا لننزل، أما الباقي ذليلين. لما بيسبحوا لهم حنين مثل حنين الجزع لمن كان، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهكذا إذا سمعتم تسبيح الحصى أو تسبيح الجدار أو تسبيح ثوبك اللابسه، تجد له حنينا يأخذ القلب. قال تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن. رواه البزار والطبراني. سيدنا علي ما كان موجود، موت ليش ما ذكر؟ ما كان موجود، لا في نفسكم شيء يعني. وفي رواية الطبراني: فسمع تسبيحهن من في الحلقة، الموجودين كلهم كلهم سمعوا تسبيح الحصى، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا، يعني ما حدا سمع تسبيحهن. هذه زهدتي إيش ميز، هذه ميزة، ميزة الكرامات وميزة الرسل عليه السلام، كون يسمعنا بيده لا بيد غيره. أما إذا سمعنا بيد غيره فهذه كرامة من عند له، ما هي معجزة. المعجزة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. اللهم صحيح هذه مو دائما، لا، اوقات دون اوقات، انه معجزة من المعجزات. وقال له يا اولادي مو تخملوا المعجزة بالسبح او نسمع التسبيح، لا، اصل الاصيل عم بالسبح واصل الاصيل السماع، لكن الحق من علينا بعدم السماع حتى ما يصير علينا تشويش. هي عم بالسبح، كل واحد بالسبح غير الاخرى، كل ذرة من ذرات العالم عم بالسبح غير الاخرى. وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح. الإناء اللي فيه الرمان وفيه العنب سبح، يعني سمعوا تسبيحه. ولو التسبيح شئنا بين واقع، التسبيح ساري وواقع، ولكن رحمة بالمخلوقات الحق سبحانه وتعالى حجب ذاك السماع التسبيح لخوفا من على التشويش مننا. اذا كان عمال صلي كل ذرة عمال سبح شكل، والارض عم سبح وسومنا شكل، بصير معنا تشويش؟ لا، رحمة بنا حجبنا الله سبحانه وتعالى. اما المعجزة او الكرامة هناك الحق بفتح السمع بسمع التسبيح. التسبيح واقع، مو المعجزة التسبيح، مو المعجزة، المعجزة ان سماع التسبيح. التسبيح واقع شئنا وابينا، لكن سماع التسبيح هذا من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه القاضي عياض في الشفاء. ومن ذلك تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، لا هذا مو من المعجزات، هذا من الإرهاصات. الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن لا أدري في مكة هو محل في سوق الليل موجود في قدام بيت سيدنا بكر الصديق الأول اللي بيعرف قبل، هلا ما بنعرف، في حيط محطوط واسمه سقاء الحجر. هذا الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسالته، ما كان في معجزة، كان في الإرهاصات. قال خرج مسلم، ومن ذلك تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، خرج مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رسول صلى الله عليه وسلم يعرفه ومعروف عند أهل مكة، اسمه سقاء الحجر، موجود في بيت أمام بيت سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه في الحائط، واسمه سقاء الحجر، والناس يذهب يتبركون فيه في هذا الحجر. الآن صار ما بنعرفه غير شكل. وقد اختلف في هذا الحجر، فقيل هو الحجر الأسود وقيل حجر غيره بزقاء يعرب به بمكة. لا، ما هو حجر أسود، حجر أسعد غير، يعرب به بمكة، والناس يتبركون بلمسه، كانوا يذهبون إليه، حتى اسمه سقاء الحجر، مهنيك معمر بالحائط والناس بتروح رجالا ونساء يتبركون فيه، ويقولون إنه هو الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتاز به. واللهم صحيح هذا غير المعجزة، غير بدي يجيب الآن سيدنا علي، سيدنا علي بيجيب بعد نزول الوحي، كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر والشجر والكل، هذا صحيح، لكن كلامنا نحن قبل الرسالة. وروى الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجرا إلا قال السلام عليك يا رسول الله. شو العظم هذا، شو العظم هذا، الله يزقنا الإيمان يا أولادي. الآن هي موجودة وذهبت، موجودة للمؤمن حقيقة، اللي مو إيمان واعتقاد، ولو كان اعتقاد يمسك من رصين شوية. المقصد بسمع هذا موجود، ما عطل منه ولا ذرة، ما عطل في كل الكون إلا شيء وهو رسالة التشريع. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أحد مشرع، ما في رسول، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الله إذا سمعت واحد ظهران نبي أو رسول مو كذاب، فوق الكذاب كذاب، هذا بده واحد يكون من أهل الله بيروا عليه بسكته بخرسه. أما هالعالم هذه إيش بدنا نسوي مع هالعالم هذه؟ العالم هذه ما بتعرف، بس سموا أو شافوا من واحد مكاشفة بيسموه ولي من أولياء الله. هذا لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز. شرط أساسي الكرامة بده يكون من رجل صالح، مو رجل فاسق فاجر، بده يكون مستقيم. في كتير ناس بضربوا حالهم بالشيش، بس يكون ما يصلي، هي ايش بنسمي له هي كرامة؟ لا، بنسمي له هي استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن لازم نفهمها القضية مركبة من عمل وعامل. العمل عادة إذا واحد دخل النار أو شرب السم أو قلط الأزيز أو اللي بعملوه أو ضرب الشيش أو ضرب حاله فشكة أو ما، عادة لازم يموت. هذا ما مات إيش بنسمي له؟ خلق عادة. نرجع بقى للشخص اللي عمل هالعملية، هل هو مستقيم أم لا؟ قال ما بصلي صلاة، بنقول له هذا استدراج. لو كان صحيح كرامة كان الله أكرمه بالصلاة المفروضة عليه، الصلاة المفروضة عليه. هذه وكثير ناس أغرب من هيك نشوف يصير عندهم عجب أو كبر. لك كثير ناس يريد نهذبهم نأدبهم نعلمهم نفهمهم، هن بحكوا عن حالهم. لك يا أخي تعال هون، عجب منين إجاك؟ كبر منين إجاك؟ أنت من ذاتك بتقدر تعمل ذلك؟ بقول لك لا. ليش ما بسميه فضل الله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليش ما بسميك؟ ليش بصير عندك عجب؟ بعد قلت لهم هذا دل على ضعف العقل. بقى العقل بده بسمير يا أولادي. الله سبحانه وتعالى من خلق الأرض خلق بدون جبال فمادت واضطربت الى ان خلق فيها الجبال رواسي مثل بسمار للدفة. الدفة ما تعف، تحط لها بسامير تعف بالحيط. وهكذا العقل للانسان كالبسمار، لكن قد يكون هناك عقول ما هي مرباية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. على مين عم بحكي؟ الله. هذول عم بحكي على الكبار، على الفلاسفة، على المدعيين، عن عن عن إلى هذول. الحق عم بيرد، عم بيقول وقالوا هن يوم القيامة، يوم اللي بده يشوفوا والحق بده يدخلهم جنة. وقالوا لو كنا نسمع في حال الدنيا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أولادي يعني أنا بشوف الكرامة جدا جدا جدا بسيطة. ما من مؤمن إلا بدرج من زالت في فطرته، إلا إذا كان خرج عن الفطرة بتاتا. دائما طول هو بالمزح وبالكذب وبالخيانة وبالغش، هذا ما بقى عنده قلب يدرك به. فهمت أولادي؟ هذه شيء قضايا إنسان ولو كان فعلا كثير. أنا شوفها في الصعب شبوا الخمرة قطعين طريق قطعين قدرة، لكن والله يا أولادي عنده الناموس، عنده شرف. إذا ناديته بجيبك بقرب بعترف، عنده حياء يجدك أجمل. هذا ما بده لكن التوبة بينه وبين ربه. وإذا كان يأخذ مال للناس بيعطي المال، إذا كان عنده ما عنده منه بس صار عنده برجعه، أو قاتل قتيل أو عامل أو كذا ينوي. لانه زراء قال له انا قاتل بقتلهم محله ما بيشتغل الصالية، لا، بينوي في قلبه انه بده يجي يوم من الايام يروح على اهله على كذا يقول له فلان، لا قلنا عن نفسه بقتلوه، لانه وهذا التوبة تجب ما قبلها. التوبة ان الله بل بتوصل للمحبة، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في كتير ناس ولادي بتقع منهم زنوب بتوبوا، بتقع زنوب حتى بتوصل معه لدرجة ليش نتوب، طالع بدنا ما نرجع. هذا الشيطان، هي لازم تموها تماما. انه بقول لك انا الان بدي اتوب عن شرب الخمرة مثلا، بعد ساعة بدي اشربها. ولك ان ابني الله يرضاك الان توب، لما بتوب بيجيك نور اسمه نور التوبة، نور المحبة، ان الله يحب التوابين. هالنور هذا بفرجيك الظلمة اللي كنت فيها، ما كنت، لانه الظلمة ما بتشعر بنفسها من باب اولى تشعر بغيرها. لما بيجيك نور التوبة تدرك انت وين كنت بسقطاتك وسفلاتك وما شابه ذلك. فانتوا توبوا، بلكي ما انسان بعد 5 ايام مات موت عن توبة، الماء عن توبة قطعا، قطعا كان توبة صحيحة يعني قطعا بده يدخل الجنة لا شك ولا ريب. اما اذا ما تاب قبل العدل الالهي ما خصنا ديك في المشيئة. قال عن علي رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر الا قال السلام عليك يا رسول الله. معيب عم تلكيتنا الشجر والحجر يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، ان عنا عقل وعنا ادراك وعنا تمييز وعنا ميزين، عم نشوف ذاك الشخص البارز الصادق الامين النزيه العفيف. إيه لازم ذراتنا تدرك ذلك، لازم نحبه شئنا وابينا. الحجار ما هو هيك وصلت، الكمال الموجود مع الانسان ما هو موجود مع الحجر ولا مع الحيوان ولا مع النبات ولا مع احد ولا مع الملك ولا مع الجن، لانه الانسان جامع، جامع كل الصفات الملكية والجنية والحيوانية والنباتية والجمادية. لذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، لكن بقى نحن في جبل كبير قدامنا بيننا وبين الاشياء، وهو ست نفوس بتاعتنا. اما الغضب لما بتغضب ما بتعرف لا كبير ولا صغير ولا استاذ ولا مقدس ولا مقدر، راح النفس ما بتروح بتتزكى بتطهر، عندك ميزان دقيق ادق من ميزان الملائكة. الملائكة نزيهين عليهم الصلاة والسلام شريفين، اما نحن كاملين، نحن اجمع. مثال بيت صالون ما فيه بيت ماء، مثل الملائكة هدول نزيهين. لكن دار ما فيها بيت ماء منحتاج بيت ماء، اذا كان صاحبها بده يطلع برا وين بده يطلع برا؟ ضروري يطلع وين بده يطلع؟ في محل ما بيجي الناس ما بيصير. اذا ناقصه داره بده يكون فيها بيت ماء. بيت الماء من جملة المكملات للدار، يدق على باب الجيران وين بده يطلع يروح في الليل؟ لا، الانسان جامع، بيت الماء بوقته من اكمل العبادات اذا وضعها في محلها. بيت المونة له محل بالمطبخ، له محل الحمام، له محل بيت النوم، له كل شيء، له شيء، ما في واحد يفضل الاخر. ها اذا قلنا دار ما فيها لا بيت مي ولا حمام ولا مطبخ ومسميها ناقصة، هيك مسميها ناقصة. الدار بده يكون فيها من الصالون لبيت الماء، هذا كله يكون موجودة. واذا نقص واحد منسميها ناقصة، مثل انسان اذا نقصت ايده مسميه ناقص الايد او اجر ناقص اجر او عين اعور او عين واحدة او ما شبه ذلك. لا، الانسان بيكون كامل، وكمان انسان وضع الاشياء كلها في محلها بالامر الالهي لا بحسب عقلياته، لانه نفسه قبل تزكى عقله صغير. كل انسان على الاطلاق بس كان نفسه ما ينزكاه لابد بده يكون عقله صغير. نحن بنسمي المجاذيب، المجاذيب اللي المجاذيب الصغار مو الكبار، بنسميهم لهم ثلاث صفات: عقل صغير، نفس كبيرة، قلب طاهر. اذا بنتركهم هن وشأنهم، هن وربهم، ما بخصنا. لكن هدول ما مكلفين، اياك تحبهم او تبغضهم. ان لسا حبك اصعب خاف تحب انت مشي عشانه انت عم تمشي عمام شاهم. كتير ناس هلا بلحقوا بلحقوا المجازيب. قلت لكم والله يا شيخي انا شفت هدول بلحقوا المجازيب. والله يا اولادي انا بحب المجازيب على الاطلاق بحب المجازيب. ما في مجوب لا كبير ولا صغير الا بحبه. كما انه ما في طريق من الطرق الا بحبه على الاطلاق مهما كان يكون الطريق. لانه كل الطرق موصل الى الله. وهذا المجذوب البطاهر شوك اكمل منه اجمل واحسن. لكن ما هو مكلف. انت مكلف اذا حبيته بمشي بمشي اذا بمشي. واذا سعيت الخمر ما هو مكلف لو سيب الخمر. الله ما بكلفه بذلك. لو عمل له زنا ما بيعرف مجذوب. عمك على المجذوب مو مجذوب الليرات مجذوب المصاري هذا كبه ما عمك عليه. وهكذا فنحن لازم نجالس الاكابر نجالس الكمل. الكمل بيأدبونا بيهذبونا بعلمونا. المجذوب مهما كان نفسه طاهرة قلبه طاهر لكن ناقص ما عنده الكمال. لذلك إذا زعل غضب جربوه بحب المجازيب. جربوه إذا غضب شاي فيكم بدي عليكم ما فيكم ولو أحسنتوا إلى 20 سنة. لأنه ما عنده هذاك العقل الكامل ما عنده عقله ناقص. وهكذا نحن نكون من حب العموم المجازيب على الإطلاق لكن ما منخالطهم. طيب بركي عم شيء مخالفة بتبغضهم. ليش تبغض ما مكلف ليش تبغضه ما لحق تبغضه أبدا. تركه هو وربه. عطيه ورقة ورقتين نصف ورقة وخلي ماشي لأنه ما خد يشتغل هذا ما عنده استعداد يشتغل في الدنيا. عطيه هالورقة هالورقتين هالنصف ورقة. في منهم ما بياخدوها يا شباب. في منهم أنا بعرف منهم مجازين ما بياخدوا أبدا إلا وقت يكون بحاجة بياخد. وأكون جوعان كتير السيد بياخد العلاقات تعطي ما بياخد ذكري حتى وانت نايم ما بياخد. فنحن لازم نجالس الكمل اللي جامعين كل الصفات الكاملة. فالإنسان الملك ما صلح أن يكون خليفة الله في الأرض لا أبدا ما صلح إلا الإنسان. لأنه إذا كان حطينا الملك خليفة الله بلك يجوا اثنين متقاتلين من شان سيدي شهوة ما بعرف الشهوة. الملك منزه نزيه ما بعرف الشهوة. أو جنية صفات ملكية ما بعرفها. أو الحيوان ما إلا الإنسان. تسأله بالشهوة عنده بالملكية عنده بالجنية عنده بالحيوانية عنده بالنباتية عنده بالجمادية عنده كلها موجودة عنده. وكلها مأمور أمر ذات الوجود كله قائم بالأمر. الأمر عبارة عن أمر ونهي. هذا هو الوجود. تصرفات عقلية تصرفات مكاشفية هي ما نفهم نحن أبدا. ما بنعرف إلا الله إيش أمرنا نأتمر وإيش نهانا ننتهي. هذا هو الإنسان. هذا دل على أنه بده يترقى. هناك في مرتبة كبيرة كل يوم هو في شان. هي منو بدك كل يوم هو في شان بعد ما تطهر وترقى صار لك الشؤونات الإلهية. مين بحسن يحصر كثير من الأولياء قل لك في 70,000 علم في 100,000 علم 7,000 نعم اللهم صعي كل واحد بخبر على ما بخبر على ما زاق. ولكن ويخلق ما لا تعلمون. أولادي ما إجا يوم الله ما خلق. والله قديم ودائما أقول ويخلق ما لا تعلمون. ما إجا يوم ما خلق. إيش قد في علوم ما تنضبط العلوم أبدا أبدا. كل يوم هو في شان. في اللحظة الواحدة مو شأن مثل شأننا نحن. شأن الكامل باللحظة الواحدة مو كنتليونات أكثر من كنتليونات. كل واحد التجلي إجمالا جلالي أو جمالي أو كمالي مثلا. إيه لكن جواته هناك شؤونات لا يعلمها إلا الله. هاي تنصر عود دبر الله أسيكي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيه فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. رواه البزار ورواه أبو نعيم. ومن ذلك تأمين سكفة الباب، أي فوق الباب فوقانية وتحتانية، ومن ذلك تأمين سكفة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة والسلام. نعم يقولون آمين. عن أبي أسيد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب، يعني عمه أخو أبوه، قال: يا أبا الفضل، ابنه الكبير اسمه الفضل، لا ترم منزلك أنت وبنوك غدا حتى آتيكم، فإن لي فيكم حاجة. فانتظروه ثاني يوم حتى جاء بعدما أضحى، فدخل عليه فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله. فقال لهم: تقاربوا. فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته، نتشرشف عنه هيك. فقال: يا رب، هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت، فقالت: آمين آمين آمين. أسكفة الباب والحيطان كله قولوا آمين، يأمنوا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وغيره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكون وعمه، ما قال مشان أبو لهب ولا قال لغيره. سيدنا العباس رضي الله عنه في صلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يوم اللي بده صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة المنورة، بعد سيدنا العباس إلى الأنصار وسألهم عن الحرب وكيف الحرب كيف شأن الحرب، وجدهم يعرفون ويطعنون الحرب. قال: الآن أمنتكم عليه، وقال: لا أمن ابن أخي على حد أبدا إلا يكون يعرف الحرب وكيف كذا. عندئذ سيدنا العباس كان في صلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد يجعل له المزية، المزية القلبية هي ما بعرفها إلا أهل القلوب، مو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عمه، لا لا حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمه كان في نسبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة روحية. ومن ذلك كلامه للجبل، وكلام الجبل له صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا أحدا، جبل أحد، فرجف بهم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دق عليه برجله، وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أي بيان، أي من المغيبات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه سيدنا أو الصديق ورسول ما نفي، لكن سيدنا عثمان وسيدنا عمر شهيدان أخبر عليهم. رواه البخاري وغيره. وأحد جبل بالمدينة، وهو الذي قال في صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه موجودة، أولادي، الحيط، البيض، البيت، الجبل، سيد من اللي أنت، الحيف، فرشة، بساط، هذا قد يقع محبة بينه وبين أهل الله في سر خاص بينهم، مثل جبل أحد، كان جبل أحد يحبنا ونحبه، وهذا أمر واقع إلى يوم القيامة. لكن من عرف من كان له قلب؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا هو المراد، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى السمع للمرجع وهو شهيد، للمرجع ليس له من أمره شيء ألبتة. بيجي يوم بيصير صاحب قلب، مثل ما قال: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سري، وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر، وقدم إماما كنت أنت إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر، فهذه صلاة العارفين بربهم، فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. بقى عم بيبين إنه هناك في أهل القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كانه قلب، وهم أهل العناية، هدول عناية من الحظة الإلهية. وفي ناس لا، أهل سيدي من أنت عمل، أهل مجاهدة، أهل رياضة وما شبه ذلك، أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني فإن لم يجد الماء فعليك بالتيمم، أي معناها توضأ بماء الغيب إن كنت منه، إن كنت من أهل الغيب، وإلا ما كنت من أهل العناية وإلا تيمم بالصعيد وبالصعيد بالتراب أو بالحجر، شيء هذا عند مذاهب كل صيحة. وعلى كل حال يعني أهل سيدي من أنت ما أهل العناية، الثانيين الأولين أهل العناية، الثانيين أهل الرياضة وأهل مجاهدة، لكن إذا استطع ينال ويصل فيما بعد، يصل للعناية الإلهية، يصير من أهل القلوب إذا لازم أو ألقى السمع وهو شهيد. بينا لكم مثل القطة لما بدها تأكل الفارة بتشوف مثلا الدرخوش بدها تطلع منه الفارة، القطة شعرة بوقف هيك، هذول أهل المراقبة بيعرفوها، مجرد ما بتطلع بكل لقصتها. ليش؟ متجمعة بكليته أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا الإنسان بقى، يا أما هو بيكون من أهل العناية يا من أهل المجاهدة والرياضة، ما في غير هذا أو هذا. يا أما أهل العناية، ودول أهل العناية قليلين موجودين طولما الدهر موجود، ولكن قليلين جدا جدا جدا، دول ما بتكلفوا، دول إذا كلفتم يبعدوا عن الحضرة الإلهية ما عنده استعداد، إذا كلفتم ينحجبوا عن الحضرة الإلهية ما عنده استعداد. وهؤلاء لهم علامات وعلامات، لهم علامات قبل كل شيء، لا يعملوا لغرض ما، لا لثواب ولا لآخر، بل وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، هذه علامات بالدنيا الحضرة الإلهية. مثل ما قال ستنا رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تستحق العبودية. وقال ستنا عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله ما لنا نرى الله يخشخشنا بخشاخيش الجنان والحور والولدان، والله لا نريد إلا وجهه. وهكذا الأمور لابد منه. الحق يذكر في الصورة الصغيرة ثلاث أسماء من أسماء الله، قل أعوذ بربي، رب الناس وملك الناس وإله الناس. الرب جامع والملك بده يكون فيه مشكل ملون، حتى أجيل أصاب بده يوجد، حتى فاعل، حتى الفاعل اجي الاصاب. اذا اتقى الله بيصير ويعرف الله كما عرف غيره، بس وقت البيوت من ابوابها. علينا نحن نتبع الشريعه، الشريعه لا ناولها، لانه عند اهل الله التاويل دهليز الالحاد. انسان لانه الله بيعرف بحكي ورسول الله بيعرف بحكي، ليش ناولها التاويل؟ من بعدنا، من بعدنا عن الحقيقه ومن بعدنا عن النور. وهكذا فالإنسان قسمين، يا من أهل العناية وهذا قليل، أو من أهل السيد المجاهد والرياضة هدول فيه، والقسم الثالث معروف منه ماله، لكن أهل السير هدول هاتنين، يا من أهل العناية. وإذا الله من علينا رأينا ذاك الشخص لازم نتماوت بين إيديه، لازم نكون معه، مو يكون معنا، إذا كان معنا ما بنستفيد. يا نايمين قدوا، إذا كان واحد مع، إذا كان هدول أهل العناية كانوا معنا لا نستفيد شيء، إذا كان كنا معهم هذا الفائدة من هون، من نكون كن مع الله ترى الله معك. شو أنت تكون مع الله؟ كون معه أمرك ائتمر ونهاك انتهي، مو تكون مع نفسك تترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا هذا لا يصح ولا يصير. قال ومن ذلك كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة صلى الله عليه وسلم. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه جعل لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وأخرج الإمام أحمد عن طلحة بن نافع قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، هذا في أول الأمر، فقال له ما لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا، يعني ضربوا كذا وما سمعوا كلام إلى آخره. فقال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ يعني على صدقك لا تخاف، بدي يبين له هلأ بعد ما يكون. فقال نعم، فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو تلك الشجرة، فدعاها سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم، قال له ادعو تلك الشجرة فدعاها، قال فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال مرها فلترجع إلى مكانها، فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي، يعني شلون الشجرة المطيعة تسمع لك كلام، وهكذا فيما بعد كلهم يسمعوا لك كلام، يعني هذه علامة للفتح وعلامة للرجوع إلى الله. وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال أهلي، أنا رايح إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي من تحت، فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض هجية، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنا؟ أنت رسول الله، أنت رسول الله، أنت رسول الله، فشهدت ثم رجعت إلى منبتها. رواه الحاكم غيره. وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لتلك الشجرة رسول الله يدعوك. قال فمالت الشجرة عن يمينها وعن شمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها، التقطع ما فيه، يعني طلعت مراده، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها، فرجعت فدلت عروقها في ذلك الموضع فاستقرت. فقال الأعرابي ائذن لي أن أسجد لك، هذا شيء أمر عظيم. قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه في الشفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أعرف أنك رسول الله؟ قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعذق فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. رواه الترمذي وصححه. هدول عندهم عقل لكن ما عندهم عناد. في ناس عقل الأصلي النوراني الفطري، هدول ما في حاجة للكرامة ولا للمعجزة. وفي ناس عندهم عقل بمجرد ما يشوفوا المعجزة برجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ناس من أهل العناد، حينما كان صلى الله عليه وسلم وقت الإسراء لما جاء كل يوم كان أبو جهل، أبو الحكم بقلوله بسميه صلى الله عليه وسلم أبو جهل، يسأله في شيء عند أخبار يوم جداد؟ قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بكذب ولا بعرف كذب، بحكي الحقيقة ولا ببالي ولا بخاط. المقصد قال عندك اليوم اخبار جديدة؟ قال نعم. قال له ايش عندك؟ قال له اسري بي الى بيت المقدس، ما قالوا على المعراج بس على بيت المقدس. قالوا ورحت وجيت؟ قال له نعم، صليت العشاء هنا والفجر هنا. قال له هلا اذا جبت لك قومك وسالتك بتجيبني هالجواب؟ يخرب بيت سنتو. قال له نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته راح جمع قومه، قال له بدي حدث قومك، حدث قومهم بما جرى، هذا صار يصفر، هذا صار يصفر، هذا كل واحد يعمل عمليه. مع كون ما المنصفين عندهم كان قبل قضية سيدنا سليمان عليه السلام لمن جاب عرش بلقيس أتى به قبل أن يرتد إليه الطرف، وهذه معروفة، واليهود مخاطينهم إلهم كان جدا جدا، لكن شاهدنا مشان العناد. قالوا له إيه رحت بعد العشاء وجيت قبل الفجر؟ نحن وحدنا بركلك جمل الدلول 30 يوم رواح و 30 يوم جاية يصل. قال له نعم. العاقل منهم قال له اسألوه شاف شي في الطريق؟ شاف جمالي؟ هدول عندهم جمالي بروحوا بيجوا دائما بين مكة وبين البيت المقدس. قال نعم شفت، رأيت القافلة الفلانية وقافلة الفلانية وقافلة الفلانية بدها تجيكم يوم الأربعاء بعد العصر، بدها تصليك قدر صلى الله عليه وسلم، والقافلة في الفلانية فيها الجمل الأوراق القامل القافلة كذا وكذا. رد ناس يصفقوا صفقوا، اسالوه عن عن عن المسجد الاقصى لانه ما راح رصاصه لنا هناك. سالوه صار يعدل له الابواب، وقف ما صار يعدل اللي شافهم. سيدنا جبريل بيشيل بيت المقدس حطه قدامه مثل السينما، دار بعدل له باب باب محل محل. ايه سيدي من اللي انت؟ العاقلين سكتوا والمان عاقلين اللي ركب راسهم العلم. نعوذ بالله، هذا سحر، سحر العالم، هذا كله سحر، ما آمنوا به. هي إذا كان واحد إجال عند لا تتعب، والله لو رأى آيات الله كلها من أولها لآخرها لما ردته آية من الآيات إلى الله، لأنه حيطة العناد ما هو حيطة عقله. دول في بعض الناس عندهم عقل لكن لما بيسمعوا شيء مغاير مخالف بأمنوا به، هدول لا. والبعض الناس ثلاث أصناف، ولادي صنف ما بدهم معجزات أبدا ولا كرامات، الفطرة عندهم تدرك ذلك. في قسم الأكثر في العالم أهل عقول بمجرد ما بتجيب لهم كرامة بقول لك نعم صحيح أسلمت. أما في قسم الثالث هذا اسم أهل العناد، هذول لا بيؤمنوا بآية ولا إجا، مين ما كان يكون بقول لك صدفة هي صارت وهكذا. وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أريناها، وفي حديث يعلى ابن مرة الثقفي ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة، هو نايم صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، صارت فوقه، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. رواه البغوي في سنن سلم. أولادي الأنبياء لو نامت عينيهن قلبهن لا ينام، يعني عنده خبر ويرى الأمور من هون، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. لا نقيس نحن البيض على البنجان أو البيض على البنجان، هذا بتفهموها البيض على البنجان. يوم رجل من الأيام عنده زوجته قالت له بدنا بانجان مقلي، قال له خير ان شاء الله. اجا وصى القصاب مصى الخضري يجيب له بانجان، اجا دق الباب كني ريح على الحمام بزر عليها، ما شاف حدا. الجنة قالوا خيو ايش عندك؟ قالوا عندي بانجان. قالوا قلبه بتجيب تلاقي بارض الحوش. هذا قلب البانجانات قلب البانجانات، اجت المرة وجت البانجانات معبي ارض الحوش، اخذتهم قالتهم عملتهم. تاني مرة قالت له بدنا نساوي عجة، قال له خير ان شاء الله. وصى السمان بعث النبيضات، هذا الاجير بذاته قال لك انا ليش اسال الجيران وما جيران، بعملت اول امر بس شوف البيضات متمثلة البانجانات. هذا المثل، شوف بيضة ورا بيضة، هي اجت لقيت الدار مليانة بيض مكسر. بقى هذا بقولوا بقيس البيض على البانجان، البانجان ما بنكسر لكن البيض بنكسر. وهيك كتير بده قيسوا الملائكة على الحدادين او الحدادين لكن الحداد عنده نار ما عنده نور، الملائكة عنده النور، لك لا تقيسوا هذا على هذا. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبه لا ينام وعيناه تنام ويدرك ويفهم، حتى صلى الله عليه وسلم إذا نام لا ينتقد وضوءه. متحكينا نحن نحن ما بنتقد تمكننا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عيناه تنام وقلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء يعني بريق شيء المي من ماء، فنظر صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به. آه يا أولادي، إن الله ستير حب الستر، الحياء خير كله. أنا ما رأيت عيني مثل السالكين إلى الله، كلهم حياء، كلهم أدب، كلهم أخلاق. وهذه علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بده يطلع برا ما بيصير، بده يحط ساتر، بده يكون ما حدا يشوفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مو بتحكي اللي بيطلع بقعد هون، لا، كان يروح حتى يغيب عن العينتين، اللي ياخذه البريق يحطه بريق ويرجع، حتى إذا طلع صوت ما يسمع الصوت. افهموا آداب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان في شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقاضي علي، عم باكي مع الشجرة، انقاضي علي بإذن الله تعالى. فانقادت معه كالبعير المغشوش، البعير المغشوش اللي بحطوا له بأنفه، هذا شيء سيدي بسحبوا منه في بعض جمال برجوا هيك راسهم، بيحطوا له خزام من حديد أو كذا تجرون فيه. قال كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده، برج راسه، ثم فعل بالأخرى، مسك الشجرة الثانية كذلك، حتى إذا كان بالمنصب بينهما قال التئما علي بإذن الله تعالى، فالتأمتا الشجرتين، التأموا ما بقى شاف، حتى تستر صلى الله عليه وسلم. هي ما هي مخصوصة صلى الله عليه وسلم، هذا كل صادق وماشي على صلى الله عليه وسلم بيصير معه، إذا راد يسحب الشجرة بتجي، وإذا راد أقول لك بإذن الله، ها ديروا بالكم، سيدنا عيسى عليه السلام لما أحيا الموتى بإذن الله، كله بإذن الله بيصير. قال ومن ذلك حنين الجزع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وهي آية كبرى من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما أعطى الله تعالى نبيا ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له أعطى عيسى إحياء الموتى، قال أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع حتى سمع صوته، فهي أكبر من ذلك. قال القاضي عياض حديث حنين الجزع مشهور منتشر والخبر به متواتر، أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطلب ابن أبي وداعة وانتهى. والقصة واحدة وإن تغايرت بعض ألفاظها، لأن كل واحد بخبر على ما سمع. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا مثل المجتهدين تماما. هلأ المجتهد ما بصح يقلد مجتهد إلا إذا كان خارج عن كونه مجتهد، والصحابة كل واحد بخبر مثل ما رأى. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. شلون شاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هون اختلفت المذاهب، هذا صار شافعي، هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا مو بس الأربعة هذول، إن على عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرهم، لكن الأربعة هذول هزبوا لهم كتبهم، الكتب تهزبت بقول الأربعة، وهل ولا هن لا تعد ولا تحصى. بقى أنا أقول المجتهد لا يصح يقلد مجتهد إذا كان بقي مجتهد، إذا خرج اجتهاده بصح. كذلك الصحابة ما بيقلد واحد آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا، هي قيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أحوال عديدة، حيث التجليات الإلهي عليه، تارة يكون حيطة إيد اليمنى على اليسرى فوق السرة، تارة تحت السرة، تارة سيدل، تارة وهكذا. صلى الله عليه وسلم أحوال التجلي الإلهي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أهل الله، أهل الله بصلوا لدرجة يشهدون الأمر على ما هو عليه. بقى كل واحد بيصلي أو بعمل على حسب ما أراه الله سبحانه وتعالى. قال: وإن تغايرت بعض ألفاظها، وهي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا على جذوع نخل، يعني محطوط السقف من جذوع كمان على الجذوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فصنع له المنبر 3 درجات ليسمع الناس خطبته، لأن الناس مو كثرين ما بيقضي الجزء، كان عنده جزء من جزء عنده المسجد يقف عليه صلى الله عليه وسلم أو يجلس عليه أو يرتقي ظهره عليه. لما كثرت العالم عملوا له منبر 3 درجات. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها، فصنع له المنبر 3 درجات ليسمع الناس خطبته. لما كثروا، فلما قعد صلى الله عليه وسلم خار الجزع، والله حق معه، كل اللي حق معه، خار الجزع حتى تصدع وانشق، حتى تكسر يقال. وفي رواية: فصاحت النخلة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يشكي، كان يكون عم يشكي لأمه. وفي رواية: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار الناقة. وفي رواية: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج اللي ولده بيسحبوا عنه، وهي التي انتزع منها ولدها. وفي رواية أنس أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكتت. وفي رواية: جعر الجذع كجؤر الثور حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد لجؤاره، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، هلا مثل ما بقول ومسكون، فلما التزمه سكت. ثم قال، هون بقى، هون هون هون العقل الثابت عند الجزء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى تؤم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت، عم بحكي مع الجزء، إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فتأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي جواب الرسول عم يعطي أصغى، إيش بدي أحكي بقى؟ ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما أقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، مو بس صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت مثل ما تقول. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. الجزع. وقد روي حديث حنين الجزع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك. وقال العلامة التاج بن السبكي: الصحيح عندي أن حنين الجزع متواتر. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: حنين الجزع وانشقاق القمر نقل كل منهما نعلا مستفيضا، يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث. وقال البيهقي: قصة حنين الجزع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف. قال أبو القاسم البغوي: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى. ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.